بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قوله باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. قال أبو داود رحمه الله: باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. وفي هذه المسألة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخصوم يقعدون بين يدي الحاكم ويسوى بينهما في المجلس، ويسوى بينهما في المجلس، لا فرق بين شريف ووضيع، لا فرق بين شريف ووضيع. المسلمون تتكافأ دماؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون ذمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا فرق بين شريف ووضيع، ولا بين صاحب مهنة حقيرة وصاحب مهنة رفيعة، ولكن نقول الكل سواسية في قعودهم أمام القاضي في أي خصومة نشأت بين الطرفين. ولذلك قال الحديث: دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم فإنه يرفع المسلم. يبقى لو كان الخصومة بين نصراني وبين مسلم، يبقى على ذلك نقول المسلم بيبقى أرفع من هذا النصراني، نقول في مسألة الجلوس فقط. أما في الحكم فالحكم لابد أن يكون بالعدل بين الأطراف كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قلنا يبقى في مظلمة، وبالتالي يبقى لابد من الحكم بالعدل، سواء كانت الحق للنصراني على المسلم أو للمسلم على النصراني. ليس معنى اختلاف الديانة هو أن يكون هناك ظلم لذلك النصراني أو اليهودي أو من كان يعتنق غير ملة الإسلام، ولكن طالما كانت خصومة يبقى لابد من العدل في الحكم كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار. قلنا القاضي الذي في الجنة علم الحق وأيضا قضى به، يبقى علم الحق وقضى به. وبالتالي قال يبقى التسوية بين الخصوم في المجلس. يبقى نقول لو كان خصومة بين هذا الشريف وهذا الوضيع، قلنا هذا الشريف لا يرفع في المجلس عن الوضيع، ولكن نقول الجميع يكون سواسية في جلوسهم أمام الحاكم، إلا إن كانت الخصومة بين مسلم وغير مسلم، فالمسلم يرفع على الكافر، يرفع على الكافر، كما في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع غريمه اليهودي عند القاضي شريح رحمه الله. كان في خصومة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين رجل يهودي، قلنا هذا اليهودي أخذ درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقع الدرع من على جمل علي الأورق، وأخذ هذا اليهودي الدرع، فتخاصم عليه رضي الله عنه مع ذلك اليهودي عند القاضي شريح رحمه الله. وبالتالي لما أتى علي وهذا اليهودي، نقول أن شريح تنحى ثم أجلس علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تساوون في المجالس، لا تساوون في المجالس. فنقول جلس في مجلس أفضل من مجلس ذلك اليهودي. علي بن أبي طالب والمدعي، وبالتالي القاضي شريح طلب منه البينة فأتى بمولى له وأيضا بابن من أبناء علي بن أبي طالب، فقبل شريح رضي الله عنه رحمه الله شهادة ذلك المولى ورد شهادة ابن علي بن أبي طالب على أساس أنه طبعا فيها التهمة، فشهادة الولد لأبيه أو شهادة الأب لابنه طبعا دي فيها التهمة فلا تقبل الشهادة في ذلك الأمر، فلا تقبل الشهادة. فقبل شريح رحمه الله شهادة مولى علي ولم يقبل شهادة يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن ده الحكم أساسا على الرغم أن علي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين أنه شباب أهل الجنة، ولكن مع ذلك نقول ده أحكام، وعلى الرغم أن القاضي شريح يعلم أن ذلك الدرع لعلي بن أبي طالب ولكن لم يحكم بعلمه، يبقى لم يحكم بعلمه، ولكن لابد من بينة، لابد من بينة، البينة لم تكتمل، لما لم تكتمل البينة يبقى ليس لك إلا يمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي اليمين على المدعى عليه في حالة عدم وجود البينة، يبقى البينة لم تكتمل، البينة لم تكتمل، وبالتالي القاضي شريح لم يحكم بعلمه، يعلم أن هذه الدرع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن نقول البينة لابد من اكتمالها، فلما لم تكتمل البينة حكم القاضي شريح رحمه الله أن الدرع لليهودي، ونقول أن اليهودي لما رأى ذلك قال بل الدرع لعلي وأسلم عند ذلك، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنازل بهذا الدرع لذلك اليهودي، يبقى ده كان سبب إسلام هذا اليهودي، رأى ذلك العدل، يعني رأى ذلك العدل في الحكم، وبالتالي يبقى ده كان سبب إسلام ذلك اليهودي، وأن عليا رضي الله عنه يعني وهب هذا الدرع لذلك اليهودي. فنقول الشاهد من ذلك في قصة علي بن أبي طالب مع غريمي الذمي اليهودي عند شريح أن علي رضي الله عنه جلس في مجلس أرفع من مجلس ذلك اليهودي، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون في المجلس، يبقى ده في مجلس الخصومة، لكن نقول في الحكم على ذلك يعني نقول لا يميل إلى المسلم ضد ذلك الكافر، لكن لابد من الحكم بالعدل في المسألة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب القاضي يقضي وهو غضبان، قال باب القاضي بيقضي وهو غضبان. ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، أو لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم الحاكم وقد انتابه ذلك الغضب. قلنا لأن الغضب مذهب للعقل، يبقى الغضب نقول حيبقى مذهب للعقل، وبالتالي على ذلك يبقى أي نقول أي أمر من هذه الأمور هتخرج القاضي عن طباعه وعن اعتداله، يبقى عند ذلك لا يقضي بين الناس هو في تلك الحالة، لا يقضي بين الناس وفي تلك الحالة. لذلك قال الإمام القطبي رحمه الله الغضب بغير العقل ويغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال، يبقى الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال. قلنا بصفة عامة يعني القاضي يبقى لا يقضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، نقول بصفة عامة يعني أن الإنسان لا يحاول أن يأخذ أي قرار من القرارات يعني هو في حال الغضب، قلنا لأن الغضب بيذهب اعتدال الإنسان أو الطباع يحيل الطباع عن الاعتدال، وكذلك مذهب للعقل، نقول الإنسان ما بيبقاش في كامل قواه العقلية، مش في كامل قواه العقلية، قلنا كنتيجة الغضب، نتيجة الغضب. ولذلك لما تسكن النفس ونقول لذلك حالات الطلاق الكثيرة يعني الدافع إليها الغضب، ثم يسكن الغضب بمجرد نطق الكلمة، وبعد ذلك يأتي للسؤال عن الحكم. دايما كده يا ترى لما تيجي تسأل عن أي مسألة وقع فيها الطلاق غالب الأمور يبقى فيه غضب، يعني فيه غضب، قلنا نتيجة نقول شد بين الزوجين مشاحنة، وبالتالي على ذلك هنجد أن نوع من أنواع الغضب، فأراد الرجل أن يعاقب المرأة فيعاقبها بالطلاق. وذكرنا قبل ذلك أن الطلاق أساسا يعني لم يشرع من أجل أن يكون عقوبة، ده الطلاق ده علاج، يعني دايما نحن بنأكد كده أن الطلاق ده علاج. استحالت العشرة بين الزوجين، قلنا لأن الزواج عبارة عن شركة، يعني شركة بين اثنين، وبالتالي لما تستحيل الشركة بين الاثنين يبقى عند ذلك يتم الفصل، مش شرط ان الفصل يتم يبقى فيه تقابح وشتم وسب، مش شرط ان الفصل يتم ونقول فيه منازعات وخصومات شديدة، لكن نقول الطباع مختلفة واستحالة استكمال او الاستمرارية في تلك الشركة، فكان الفصل، يعني نقول يبقى الفصل كده بين طرف. فالطلاق اساسا علاج، الطلاق علاج، وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن يعني كيف نقوم بفض هذه المنازعات بين الأزواج، وإن المرأة لما تنجز يا ترى يكون التعامل إزاي، هذه وسائل كده وضعها لنا الشارع، كل دي وسائل علاجية، كل دي أساسا وسائل علاجية. يبقى لو نشزت المرأة ماذا نفعل؟ يبقى بالوعظ والإرشاد والتخويف والتذكير بالرب سبحانه وتعالى، نقول والله الوسيلة ده هي. وطبعا لما نقول نستعمل الوسيلة ديت يبقى نديها المدة، يعني نعطيها المدة التي بها قلنا يتم العلاج. ما فيش أبدا مثلا طبيب لما بيصف الدواء يقول لك والله الدواء ده جرعة واحدة، إن لم تصلح يبقى ننتقل إلى كذا وكذا، نديها الفرصة. وبالتالي يبقى أول حاجة بالوعظ والتخويف والتذكير بالرب سبحانه وتعالى، والتذكير بالرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن حال الغضب ممكن بيخرج المرأة يبقى عن الاعتدال، يخرج المرأة عن الاعتدال. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو أساء مرة واحدة إلى المرأة وسبق في ظهر كامل نقول كان قد أحسن، لا تقول ما رأيت منك خيرا قط، بتخرج عن الاعتدال. يبقى ده الكلام ده احنا بنعرفه عشان نعرف دلوقتي ان المرأة خرجت عن الاعتدال، وبالتالي نقول المرأة مثلا اصبحت ناشز يبقى في علاج، في دواء دلوقتي لازم يوصف، والدواء نقول يقدمه الرجل، يعني الدواء ده هيكون بيقدمه الرجل، دي وسائله. يبقى نقول الوسيلة ان احنا بالوعظ والارشاد والتخويف والتذكير بالرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى كأنك بتنصح إنسان، يعني مش هنقول الله اتقي الله، ونقول الكلمة دي يعني هي اتقي الله المفروض تسكن، نقول لا، يعني ده الوعظ تذكرها بالله عز وجل، ذكرت خيوفها بالنار، ونقول يبقى في عظة في إرشاد في نصح، وبعد كده والله ننتقل لم تصلح هذه الوسيلة ننتقل إلى الوسيلة الثانية، هذه بتوجه المرأة في المضجع، ونقول بالتالي بعد ذلك بيكون الضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوسائل كده نقول يعني ما صلحتش يبقى في حكم من أهلها وحكم من أهلها. قلنا لو هنا الشقاق كان شديد جدا، وإن كان الشقاق شديد جدا نقول بالتالي نقول إما أنه هو بالنظر في المصالح أن يعني يتممه ان يتم التصالح، او لو كانت الحالة يعني سيئة او صعبة جدا يبقى بيكون فيها الطلاق، يبقى الطلاق ده علاج وليس عبارة عن عقوبة. لكن في الحقيقة احنا اخرجنا يعني هذا الحكم، يعني اخرجنا الحكم من ان يكون علاجا الى اصبح ايه عقوبة، وبالتالي تجد الرجل يطلق ويهرول يأتي مسرعا مهرول يعني حتى يرى ذلك الحكم. ولما تيجي تسأل كده تجد ان هو بمجرد انه طلق حتجد يأتي للسؤال، ادي الغضب. يبقى كان المقصد من كده الغضب، غضب هو يعني نقول أملى على ذلك الرجل القرار، يبقى لما أخذ القرار نقول ما كانش في كامل الوعي وما كانش في كامل العقل، ودي كلها مخالفات. يعني نقول أوقع الطلاق نتيجة مخالفة، أولا استعمل الطلاق عقوبة، الأمر الثاني إنه لا تأخذ القرار حل الغضب. ولذلك كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، احنا لما بنيجي نقرأ كده ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني طلب منه النصيحة والموعظة فقال لا تغضب، وكرر ذلك مرارا، وفي كل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. دائما لما بنيجي نستعمل الروايات احنا نتكلم الرواية، لكن مبقاش عندنا نوع من انواع التصور للتطبيق، يعني التصور للتطبيق. لما نيجي نقول الله قال له لا تغضب، يبقى لازم انا يبقى عندي تصور في مسألة التطبيق، يبقى يا ترى يعني لا تغضب، يبقى انا اقول كده لو لا تغضب يبقى والله في حالة لما تقع مثل خصومة بيني وبين فلان او بيني وبين احد، يبقى على ذلك في حال الغضب يبقى في نقول نسكن ذلك الغضب بالوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اندفع ابدا في اخذ اي قرار في هذه الحاله، نقول عدم اعتدال المزاج، عدم اعتدال المزاج، وبالتالي بيغير الغضب بيغير العقل، بيغير العقل. فعلى ذلك نقول املك عليك لسانك في تلك اللحظة حتى يسكن ذلك الغضب. وأن الغضب لوسائله كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كنت قائم يبقى تجلس، ولو كنت جالس تضجع، وكذلك تتوضأ، يعني كل دي إرشادات، يعني كل دي إرشادات. لكن احنا ساعة الغضب بننسى الكلام ده، بننسى دي، لأن احنا بنعرف الرواية لكن لم نعتمد الرواية كسلوك في حياتنا، نعتمدش الرواية كسلوك في حياتنا. يبقى لا تغضب، يبقى ده نقول خلاص ده سلوك، يعني ده هيبقى سلوك في حياتي، زي ما نقول لك الله انت لابد ان تكون صادقا، انتهي عن الكذب، لابد ان تكون صادقا. يبقى ده سلوك، يبقى الله تعالى كتب الاحسان، يبقى ده سلوك، يبقى ده نقول خلق موجود عندنا. يبقى الخلق اساسا اما ان ده خلق انا بتزين به او خلق انا اساسا نقول هندفعه عني. يبقى التحلي والتخلي، اتحلى بخلق الصدق واتخلى عن مسألة الغضب، يبقى ده سلوك، ويبقى ده سلوك وده خلق، يبقى ده سلوك وده خلق. وبالتالي احنا عندنا تصور ازاي انا امارس المعاملات من خلال ذلك السلوك. يبقى لا تغضب ده مش عبارة عن رواية احنا حافظينها، وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية للرجل، وهو يكرر السؤال، وهو في كل مرة يقول لا تغضب، وفي كل مرة يقول لا تغضب. يبقى احنا في غالب الاحيان بنقف مع الرواية فقط، لكن ما بقاش عندنا تصور ان دي للتطبيق، وبالتالي انا مطالب اطبق ذلك في حياتي. فازاي نذهب هذا الغضب، وازاي ما ناخدش قرار ساعه الغضب؟ وبالتالي كما بينا نقول يعني ادي اسر بتشتت تماما كنتيجه المخالفه. يبقى هنقول نتيجه المخالفه، يبقى خالف وبالتالي وقع في ذلك المحظور. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم او الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال الامام الخطابي رحمه الله الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال، ولذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم بالتوقف في الحكم ما دام به ذلك الغضب. قال فقياس ما كان في معناه من جوع شديد او فزع ايضا مدهش او مرض مدع، كل دولت بيقاس على الغضب، فيمنع الحاكم من الحكم عند ذلك. يبقى اي شيء هيغير العقل او يحيل الطباع عن الاعتدال، يبقى نقول عند ذلك لا يقضي القاضي في هذه المساله. يبقى ما يقضيش في المساله الا هو معتدل في طباعه، وكذلك ايضا ليس هناك ما يغير ذلك العقل من غضب شديد، فرح شديد، حزن شديد، نقول جوع شديد، يبقى غير ذلك من الأمور التي تشوش في مسألة الحكم. يبقى في أشياء بتشوش في مسألة الحكم لابد من إبعادها عند الحكم، كما نقول أن هناك بعض الأشياء التي تشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة، يبقى إيه المطلوب؟ أننا نبعد هذه الأشياء. يبقى لا تصلي حال الجوع الشديد، ولا تصلي حال الإنسان بدفع الأخبثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها مشوشة للخشوع، يبقى المشوش للخشوع إحنا بنبعده، المشوش أيضا في مسألة الحكم لابد أيضا من إبعاده. قلنا فلا يحكم القاضي إلا هو معتدل المزاج، وكذلك أيضا نقول ولم يتغير عقله بأي صورة من تلك الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو على تلك الحال. ثم وبالتالي كما بينا ان المساله مش للقاضي فقط، ولكن ده خلق، هذا خلق وسلوك. يبقى لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وبالتالي نقول لابد انك انت تتصور كيف يكون التطبيق وكيف ان يكون ده خلق موجود عند الانسان. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، باب الحكم بين أهل الذمة. قال الحكم بين أهل الذمة، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال كانوا بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. نتكلم على مسألة الحكم بين أهل الذمة، لو ترفعوا في مسألة ما إلى الحاكم يا ترى حيحكم بين أهل الذمة بكتابهم ولا حيحكم بين أهل الذمة بشريعتنا؟ قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، يجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا. يبقى لو ترافعوا إلينا يبقى في الحالة دي نقول الحكم فيها يبقى بشريعتنا، الحكم فيها بشريعتنا. قال وصح قوله الشافعي رحمه الله ولا ترفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا. يبقى هنا في الحالة دي يبقى قال هذا التخير منسوخ، قال هذا التخير منسوخ بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل، فيجب الحكم بينهم إذا ترفعوا إلينا. يبقى بنحكم بينهم بشريعتنا، نحكم بشريعتنا. ونقول لو كان ده تحاكم إلينا أهل الذمة، طبعا لو تحاكم مسلم مع كافر يبقى ده الحكم فيها بالشريعة أساسا، لا خلاف في ذلك، لا إجماع. ولكن المسألة لو تحكم لنا للذمة يبقى نحكم بشريعتنا، نحكم بينهم بشريعتنا بشريعتنا. قال فاحكم بينهم أي بين أهل الكتاب إذا ترفعوا عليك بأنزل الله إليك. يبقى لذلك قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الحاصل أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يبقى زي ما نقوله مفيش فرق، يبقى المسلمون تتكافأ دماؤهم، يبقى كلهم نقول حاجة واحدة، ومفيش فرق ما بين شريف ووضيع. لو كان الشريف قتل الوضيع يقتل به قصاصا طالما قتله عمدا، نقول لو قتل الشريف الوضيع قتل خطأ يبقى فيها الدية كاملة، ونقول كذلك الأمر. فلا فرق بين الشريف الوضيع لا في الدية ولا في القصاص ولا في الحقوق والواجبات، الكل سواسية في ذلك. المسلمون تتكافأ دمهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون ذمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقول يعني أحكام الجاهلية، يعني دي أحكام الجاهلية أنه يبقى في فرق ما بين الشريف والوضيع. وده طبعا معلوم أن يعني عند اليهود كان الشريف إذا ارتكب من هذه المحظورات شيئا ما كانوا يقيمون عليه الحد، أما إذا ارتكب ذلك الوضيع كانوا يقيمون عليه الحد. يبقى ده أساسا نقول التفرقة في المعاني، نقول الكل سواسية، يعني الكل سواسية، الكل تحت سلطان الرب سبحانه وتعالى، الكل تحت، نقول لا يخرج عن حكم الرب سبحانه وتعالى أحدا مهما كانت منزلة ذلك الإنسان. الكل سواسية، السيادة للشريعة، السيادة للشريعة. ولذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب اجتهاد الرأي في القضاء. قال باب اجتهاد الرأي في القضاء، ذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا لليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أكتاد برأي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. قال لما يرضي رسول الله. فبيذكر باب اجتهاد الرأي في القضاء. يبقى القاضي أيضا كما بينا أن الحاكم إذا حاكم فأصاب فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قلنا مسألة الاجتهاد يبقى في الرأي ده هيبقى في الفروع، أما في الثوابت والأصول نقول المسألة مفيش اجتهاد، يبقى دي في نصوص ثوابت. الكلام دوت امتى هيبقى الاجتهاد؟ كما بينا اولا يكون عنده الات الاجتهاد، ادوات الاجتهاد، يكون ممن ايضا يجتهد في المساله، وقلنا يبقى عالم بالكتاب وعالم بالسنه وعالم ايضا بمسائل الاجماع، عالم باللغه، عالم ايضا بالقياس. يبقى دي كلها اساسا الات وادوات ذلك المجتهد. مش المجتهد بالراي معناها ارجاع الامر في الحكم الى رايه بناء على نقول ضآلة النصوص التي يعلمها، نقول لا، ده الكلام ده الاجتهاد معناه ان يبقى عارف بالكتاب ونصوص الكتاب وعارف بنصوص السنة، عالم بأيضا يعني مسائل الإجماع وهكذا، نقول لأن ده يعني المفترض أي حكم الأحكام يبقى بيحكم بالكتاب والسنة أو بيحكم بهذه الأدلة المعصومة كتاب وسنة وإجماع. إن لم يجد يبقى بحث كده وما وجدش، يبقى في الحالة ده هي يبقى حيبقى بالرأي اللي هو بالقياس، حيبقى بالرأي اللي هو بالقياس باجتهاد. وبالتالي عشان يجتهد في المسألة يبقى نقول مش كل إنسان يجتهد في المسألة، يبقى المجتهد ده له شروط وفي أساسا أدوات لمسألة الاجتهاد، لمسألة الاجتهاد. فلذلك ذكر في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ، يعني نقول يقدم العلماء برتوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء، لذلك قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، يعني أي حكم بأي مسألة هيقضي فيها إزاي؟ قال أقضي بكتاب الله. طب إن لم تجد في كتاب الله تعالى يبقى فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده عارف بنصوص الكتاب وعارف بنصوص السنة، يبقى مش نقول والله عارف ببعض نصوص الكتاب وعارف ببعض نصوص السنة لا يصلح للقضاء، يبقى لا يصلح للقضاء. يبقى كأن القاضي كده أو الحاكم اللي هو هيحكم بين الناس يبقى عنده نقول معرفة قوية بنصوص الكتاب ومعرفة قوية بنصوص السنة، بنصوص السنة. ومش شرط المعرفة دي معناها أنه حافظ الأدلة، مش معناها كده، ولكن عارف الحكم، يبقى عارف الحكم وعارف دليل الحكم فين. يبقى أنا عارف دليل الحكم، هجيب لك مسألة والله المسألة دي كذا للحكم فيها كذا، ونستخرج لك ذلك الدليل، نستخرج هذا الدليل. فيبقى هو عنده فهم في النصوص وأيضا في ما اشتمل عليه من حكم وأحكام ومعاني ومدلولات، وكذلك بالنسبة للسنة. فعلى ذلك يبقى لما هيحكم هيحكم بالكتاب والسنة، يبقى نقول عارف الأحكام، عارف الأحكام ويعلم من أين يأتي بهذه الأدلة، أدلة ذلك الحكم الذي يحكم به. قال فإن لم يجد في السنة قال أجتهد برأيي، هيجتهد في الحالة دي برأيي، قلنا هيبقى يجيب أقرب مسألة إلى هذه الحديثة، أقرب مسألة وأقرب حكم إلى هذه الحديثة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. يقول في ذلك الاجتهاد وبذل الوسع في طلب الأمر بالقياس على كتاب أو سنة. يبقى نقول بيطلب النص أولا ملهوش، يبقى في الحالة دي بيبقى القياس. القياس بيبقى مستند إلى نصوص من الكتاب أو مسألة قياسية، يعني بيقيسها يبقى في أصل عنده. هيقيس على إيه؟ عشان نقيس حاجة على حاجة أو أقيس مع أي شيء يبقى بقيسه بنسبه لشيء، يبقى القياس يبقى بيقيس إيه؟ يقيس مثلا فرع على أصل، وبالتالي لابد أن يكون عالم بالقياس وإزاي بيبقى العلة ويستخرج العلة إزاي وإزاي أساسا بينسب ذلك الحكم. زي ما نيجي نقوله كده، يبقى ما هو حكم الحشيش؟ حكم الحشيش نقول الحشيش أساسا ده خمر، يبقى حكمه التحريم. ليه حكم التحريم مع ان مفيش نص فيه؟ ده النص جاي في الخمر. ما هو علة التحريم الخمر الإسكار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى علة التحريم الإسكار، فالإسكار ده بيجي من حشيش، بيجي من حشيشة، يبقى على ذلك نقول يبقى حكمها حكم ايه؟ حكم ذلك الأصل، لاشتراك الفرع مع الأصل في العلة. يبقى نقول ان هذه الحشيشة لما يتعطاها الإنسان فعلى ذلك بتذهب العقل، بتذهب العقل. بص بقى الواحد والله اعتاد على ذلك، يقول لك مهما ياخد من هذه المخدرات مش هيذهب العقل. لا، مش هو العبرة بفرض، العبرة ان دي مادة اساسا نقول على ذلك هيذهب بها العقل لو تعطاه الانسان. نقول ده لو اعطاه كمية قليلة يبقى نقول ده مش هتأثر فيه، ليس عبرة بذلك. يبقى ما اسكر كثيره فقليله حرام، يبقى في قواعد اساسا موضوعة، ويبقى ده اساسا حكمها حكم الخمر، في انها العلة مشتركة. يبقى ده كل مسكر الخمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لك هات النص بقى، اهو النص اهو موجود. هات والله مثلا النص فيه ان البودرة ايضا من هذه المخدرات ايضا يعني حكمها حكم الخمر، هذه نقول العلة مشتركة اهو، يبقى ذاب العقل. يبقى نقول ان علة الاسكار هو ذهاب العقل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علة الإسكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أساسا هذه الحكم في المسألة، فده قياس. يبقى لما قص بناء على نصوص عنده، مش قص كده بالرأي، يبقى الرأي كده حيبقى بمعزل عن النصوص، لا، يبقى قاس، يبقى احنا عندنا حاجة بنقيس بيها، يبقى ده مقياس أساسا أنا أقيس بيه. نقول والله عايزين نقيس الأرض، يبقى تقيس الأرض بناء على إيه؟ يبقى عندنا أساسا معيار أنا بنقيس بيه الأرض، ما بنختلفش عليه. هنا برضك بنقيس، يبقى بنقيس على شيء، بنسبه إلى شيء، يبقى بالتالي يبقى القياس، يبقى الواقعة دي حكمها بنسبه إلى حكم في الكتاب والسنة، مش منصوص عليها بالضبط، لكن نقول العلة اللي موجودة هنا هي نفس العلة موجودة في ذلك الأصل، وبالتالي اشتراك العلة هو، وبالتالي يبقى احنا هنعد الحكم طالما كان الأحكام المتعدية. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة. مش مقصود بقى بالرأي هنا اللي هو رأي ورأيك، مش مقصود ده. يبقى رأنا أنا ليه رأي في المسألة وأنت ليك رأي في المسألة، لا، المسألة الشرعية ملاش كده. يبقى ممكن في أحوال الدنيا ليك رأي، ليك وجهة نظر، لكن هنا مع كتاب السنة مش الرأي المعنى اللي هو رأي ورأيك، ده معنى الرأي هو مسألة الاجتهاد في قياس أو نسبة هذه الواقعة إلى حكم أحكام الكتاب والسنة. قال يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق قياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر ببال غير أصل من كتاب أو سنة. وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به. قال وفي هذا إثبات القياس وإجاب الحكم به، بدأ دليل من أدلة الأحكام، هو دليل من أدلة الأحكام. يقول بذلك ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله ذكر رواية ذكرها ابن ماجه رحمه الله في سننه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، إن أشكل عليك أمر فقف حتى يعني تبينه أو تكتب إلي فيه، حتى تتبينه أو تكتب إلي فيه. قال ابن القيم رحمه الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، يبقى والله مسألة مش عارفها يبقى ممكن أساسا عرض لك مسألة إحنا ما يعني الواحد يجهل حكمها يجهل حكمها ما نقدرش نقيسها أنا ما أقدرش أحكم كده والله دي شبه كذا وبالتالي أحكم ما أنا أقول لك أنا مستند إلى دي شبيهة بنص من نصوص أقول لك لا ارجع للنصوص أولا نرجع لأول النصوص لما أنا أنظر النصوص ما لقيش حاجة ما لقيش بقى نص صريح في المسألة ببدأ في مسألة القياس يبقى كأن كده يبقى نقول أدي القياس في القياس بيجي إيه كدليل لأدلة الأحكام ده الدليل الأول النص من الكتاب والسنة والإجماع وبعدين بيجي القياس يبقى عشان أنا يبقى نحكم بالرأي بالقياس هنا يبقى لازم أكون إيه نظر في الكتاب والسنة ونظر في نقول المسائل التي أجمع عليها أجمعت عليها الأمة وبعد كده ما لقيتش ببدأ مسألة القياس ببدأ مسألة القياس وخلي بالنا من هذا الترتيب لذلك كما قال معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وصلش مسألة إلا بما تعلم مش المقصد برضك هنا هيبقى مثلا ان ادي علمي وبالتالي ما علمتش او ادي المعلومة عندي ممكن تكون محددة او ضئيلة هحكم برأي لا قال وان اشكل عليك امر يبقى انا اهو ان اشكل عليك امر قال فقف حتى تتبين او تكتب لي فيه يبقى نقول الله نشوف الأول هرجع للنصوص هرجع للعلماء ممكن ترجع للعلماء في هذه المسألة أنه قد تغيب عنك مسألة من تلك المسائل قد تغيب عنك مسألة المهم أنك أنت ما تحكمش إلا وأنت على يقين أن ده حكم المسألة حكم المسألة وإلا لو حكم الإنسان وقدم ذلك الرأي على الكتاب والسنة يبقى عند ذلك وقع في المحظور والله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثم ذكر بعد ذلك باب آخر ذكر طبعا ذكر الشارح يعني مسائل كثيرة في مسألة الاجتهاد في مسألة الاجتهاد وكيف أيضا ذكر اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال قد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم كما رموا الأحزاب أن يصلوا العصر بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يريد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة صلوا ليلا فنظروا إلى اللفظ ولم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء يبقى ده كان اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فالبعض أخذ بظاهر الرواية بظاهر الرب يبقى ما تصليش العصر إلا في المكان ده كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم والبعض نظر المعنى ده المعنى كده عشان إحنا ما نتأخرش نسارع على أقصى سرعة على أقصى سرعة يبقى لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فقالوا ده المعنى عشان نسرع لكن مش المقصد هو تأخير الصلاة مش المقصد تأخير يبقى نظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب العمل الله صلى على وقتها وأن الكلام ده مش معنى إخراج العصر عن وقته ولكن يعني طبعا الصلاة على وقتها دي من أحب الأعمال الله عز وجل ولكن دي معناها للمصارعة فنظروا للمعنى والبعض نظر إلى اللفظ وبالتالي لم يعنف لا الفريق الأول اللي هو عمل بالمعنى ولا الفريق الثاني اللي هو عمل بمجرد ظاهر اللفظ فكان ده نوع من أنواع الاجتهاد نوع من أنواع الاجتهاد وطبعا عمار بن ياسر رضي الله عنه رضاه كان مع عمر الخطاب أجنبا فعمار رضي الله عنه رضاه فقال أنه تمرغ في التراب كما تمرغ الدبة قاس كده المسألة التيمم بس مش عارف الصفة ازاي مش عارف الصفة فيبقى الغسل عبارة عن تعميم الجسد بالماء فهو تمرغ في التراب يبقى هنا عمم الجسد بهذا التراب التراب هنا وطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده قاس المسألة قاس المسألة ان يكون التيمم ازاي بقى بالتراب او التطهر بالتراب يبقى زي التطهر بالماء التطهر بالماء في الغسل انا بعمم الجسد بالماء فهو فعل ذلك حتى عادل النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ان تفعل كذا وكذا يبقى انما كان يكفيك اللي هو يضرب ضربة ويمسح بها الوجه والكفين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده وقاس المسألة. هو قاس، هو عارف الغسل لكن مش عارف صفة التيمم يكون ازاي بالتراب، والتراب طهوره ولكن ترى ازاي الصفة لم يعلم ذلك. قلنا وبالتالي تمرغ كما تتمرغ الدابة كما يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. يبقى ده اجتهد اهو، اجتهد. وبالتالي لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عرض له مسألة، قلنا لان ما كانش يقدر يقوم بعرض المسألة، مش عايز يأخر الامر، يأخر هيأخر الصلاة ويخرجها. فعلى ذلك يبقى وقاس المسألة. ولما عدل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان من حال كذا وكذا، فقال إنما كان يكفيك، فبين له كيفية أو صفة هذه التيمم. واجتهد سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة وحكم فيه باجتهاده، فصوابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات. يبقى اجتهد وأصاب، يبقى ده حكم حنوني. اجتهد وأخطأ، يبقى هو ليه أجر الاجتهاد، ليه أجر الاجتهاد، ولكن طبعا لا يعمل بهذا الرأي، لا يعمل بهذا الرأي. ده الحاكم ده لما اجتهد وأخطأ يبقى على ذلك ليه أجر، أجر الاجتهاد كما بينا، يبقى أجر الاجتهاد كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتابع على ذلك، يعني لا يتابع. قلش والله إذا هو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم لو حكم فأخطأ أو اجتهد فأخطأ فله أجر، هو ليه أجر، لكن أنت لا تقلده في المسألة، يعني لا تقلده في المسألة. يبقى نقول ده اجتهاده، يعني ده اجتهاد الحاكم. وبالتالي يبقى في الحالة دهية هو اجتهاده بياخد عليه أجر نتيجة الاجتهاد، أما الخطأ فلا يتابع على هذا الأمر. فسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم يبقى كان حكم صحيح، حكم اجتهادي، ولكن كان حكما صحيحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.